جازية تجارة فيه حب تجارة فيه الأصل الأصل في في في المعاملة الجائزة يعني. لكن غلو الأسعار فيه لا نتكلم على الشيخ فوزان حفظه الله غلو الأسعار ليش الشيخ وغلاء فيه هنا ضروري يجي أصلاً ضايف طبعا هذا ديما يسأل من حيث أصل المعاملة جائزة هو كيف لكيف باقي المواشي كيف لكيف باقي المواشي الأصل أصل فيه جواز لكن القصد أن القصد أن يكون كيف أهل الإبل يباهوا فيها الزينة وغير ذلك حتى صارت أسعارها يباهوا فيها أحيانا لكن اختلاف الأنواع مفضي لاختلاف الأسعار هذا شيء ثابت هو معروف شيء وطني وذاك خارجي الأسعار تتفاوت لتفاوت النوع والعين يختلف لكن ما يكون أنها دائما تختلف يعرف حتى الحنا لا في الأصل جوازه الأصل نجاي وفي حاجة أخرى حتى المنفعة طبعا ما فيش منفعة هو خطي تجارة بس طبعا هو حمل وين يدها واحد قصة 30,000 ولا 40,000 لا تجارة بس ممكن حليب ممكن يأخذ منها حليب لكن تجارة بس والله هي من ضمن المنافع من ضمن المنافع تجارة من ضمن المنافع تجوز لكن الشيخ الفوزان لما نبه أن الغلو في جانب الأسعار وغيره هي عارض إن الجيم برا غالي أصلاً قالوا جيم التجارة ضم قالوا جيم الشيء يفرق بين أصلها المعاملة جائزة لكن الاستغلال بها وديو أخذ يعني حتى تأخذ جهود من الشباب وتأخذ دائما مشاكل إن تصرف الشباب الدعوة يوم مراضي يوم تعدد يوم بناء يوم مش عارف كل مرة صرفتنا حاجة يعني إن شاء الله جايزة يا ابن خالد جايزة صرف جايزة إن شاء الله برا يوم زمان ما شاء الله